القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدور بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم من عمري أبقى موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة، وبيشرفنا الليلة سعادة اللواء أحمد اسكندر، مساعد وزير الداخلية السابق. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك ونورت موجة نغم ونورت الإذاعة المصرية. ده أنا اللي تشرفت، ويعني سعيد جدا باللقاء ده. وطبعا بالأمس كل العالم كان بيحتفل بعيد الحب، والليلة موجة نغم في حب مصر، وحضرتك طبعا بتختار لنا كل الأغنيات. أنت حضرتك اخترتي أحلى حب وأهم حب، والحب اللي الواجب علينا كلنا، حب مصر وتراب مصر. صحيح. أول حاجة حابة أسأل حضرتك عنها النهاردة الأغنيات. حضرتك كضابط شرطة، ناس كتير تقول ضابط الشرطة ليه طبيعة معينة، ليه شكل معين، زي ما ناس كتير كانت بتروج في وقت من الأوقات لأجندة عرفنا فيما بعد. طبعا حضرتك تقول لي لا، أنا عايز أقولك بالعكس، ضابط الشرطة ده إنسان طبيعي جدا، بيحب وبيستمتع وبيفكر وبيزعل وبيفرح وبيعمل كل حاجة طبيعية، وبيسمع أغنيات طبعا. وبتأثر فيه جدا. وعايز أقول لحضرتك حاجة بالمناسبة دي، بحكم شغلي إن أنا توليت الأمن المركزي، إحنا في تدريباتنا مع المجندين بنديهم شعارات عبارة عن أغاني بتحمس التدريب، وهو بيجري بيغني بيقول كذا وهو بيعمل. فإذن الموضوع الأغاني دي حاجة أساسية. الفن هو القوة الناعمة طبعا. صحيح. وبيأثر. شوف أنا جبتلك قوة في التدريب، لكن بيدخل لها شعار. صحيح. غنائي بيقوي الروح المعنوية. الواحد لما بيحب يرتاح شوية أو يحس إنه هو تعب وحب يرتاح شوية، بيسمع أغنية بتريحه وبتخليه يخرج عن هو اللي كان فيه، وبيستعيد نشاطه من خلال الأغنية اللي سمعها. صحيح. فتمام. أول أغنية حضرتك تختارها معنا الليلة؟ أنا حضراني يا حبيبتي يا مصر لشادية الله يرحمها. الله، أغنية جميلة جدا. نسمعها مع بعض. ياريت. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم، وبيشرفنا الليلة سعادة اللواء أحمد اسكندر مساعد وزير الداخلية السابق، وموجة نغم في حب مصر، ومنورنا يا فندم. وأغنية جميلة جدا يا حبيبتي طبعاً يا مصر. طبعاً. وقبل الأغنية حضرتك كنت بتحكي لنا عن الشعار اللي حضرتك يعني كل المجندين بيقولوه ومدى تأثير الكلمة. طبعا صحيح، طبعا مؤثرة جدا. ما بقول لحضرتك الأغنية ليها دور، وليها دور أساسي جدا. والإنسان لما بيبقى تعبان وشقيان وحب يرتاح لازم يسمع حاجة تريحه، حاجة بيحب يسمعها، حاجة تخليه يستعيد نشاطه تاني ويواصل ويكمل. دي مهمة قوي، وده يخلينا نقول خطورة الأغاني اللي للأسف انتشرت مؤخرا. يعني مؤخرا على الساحة بقت في بعض الأغنيات اللي بتحمل معاني خطيرة جدا. حضرتك قلتي جزئية مهمة قوي، الميديا اللي أنا شايفه مسيطر عليها من جهة معينة بتصدر نوعية معينة من الموسيقى والكلمات عايزة توصل للشعب المصري اللي بيها يخرج عن النمط الطبيعي ويخش في النغم اللي هو مش طبيعي ده، وبيتصدر لنا، واحنا للأسف في نوعية بتستبيحه وتربحت منه، اتربحت منه جدا وماشية للأسف، لكن هي في منتهى الخطورة. ويمكن احنا في الإذاعة المصرية بنحرص دائما ان احنا نقدم الكلمة والناس اللي قدمت فن حقيقي. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، الأغاني القديمة دي من اول مرة بنحفظها، من مرة صحيح بنحفظها، دي حاجة غريبة. أيوه. دلوقتي بالصعب جدا انك تحفظي اغنيه لحد، حتى نفس النغمه صعبه. يعني بنحس ان لان مفيش ما دخلتش القلب والمعنى مش واضح ومش بتوتر الاعصاب ومش فاهمين ايه ده. ما هو ده المستهدف. المستهدف ان احنا ما نبقاش على طبيعتنا، ما نبقاش راكزين ولا مركزين. ايه الاغنيه اللي حضر حضرتك دلوقتي تحب نسمعها؟ عبد الحليم حافظ، احلف بسماها وبترابها. احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدن وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدن وبالمدفع، بولادي في ايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدن وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدن وبالمدفع، بولادي في ايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدن وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدن وبالمدفع، بولادي في ايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم، وبيشرفنا الليلة سعادة اللواء أحمد اسكندر مساعد وزير الداخلية السابق، وأحلف بسماها وبترابها أغنية رائعة يا فندم. طبعا طبعا فيها كل حاجة، وتحسسك يعني حتى عبد الحليم الله يرحمه وهو بيغنيها تحس إنه هو بيتكلم بقلب. يخلي الناس كلها في فعلا عظيمة، البلد دي، البلد دي عظيمة قوي، ويعني فعلا شرف لأي حد لأنه هو بينتمي ليها. ولما بنقول شعار إيد واحدة، كلمة إيد واحدة ما ربنا دي. ربنا وحكمته إنه يجمعنا. كانت ناس دايما بتحاول تفرق الجيش عن الشرطة وتخش بينهم، الشعب يزعل من الشرطة ويبقى لا، جي ربنا قال لكم تعالوا شوفوا ومروا وحسوا وعرفوا وفي الآخر اتجمعوا، وكانت النتيجة الحمد لله أكتر مما كنا نتوقع. لو حبينا نتكلم ونوعي ونعمل ندوات ثقافية ونعمل ونعمل عشان نقرب العملية. لا الواقع بقى الواقع. يعني مصر الآن ملهاش عدو واحد معروف لا. ومكانه محدد، ما هو ده الإرهاب، ده حرب لا. من جميع الجهات، ودي أصعب ما يكون. صحيح، ودي أصعب ما يكون. دلوقتي بقينا على طريق واضح، بقينا شايفين الدول حوالينا عاملة ازاي ومصر النهاردة عاملة ازاي. شوفي حضرتك، احنا دلوقتي لازم فعلا زي ما حضرتك قلتي لو أنا بصيت يمين شمال قدام ورا في كل منطقة من اللي حوالينا، ربنا يعينهم وربنا يقويهم. إحنا الحمد لله بلد واقف على رجلها، بلد الحمد لله جميع مؤسساتها، جابول جميع مؤسساتها، ما عندهاش مؤسسة من المؤسسات فيها مشكلة لله الحمد. عارفة بتعمل إيه، في سياسة، في تخطيط، فيه، بس إحنا مطلوب مننا إن إحنا نستوعب ده. لازم الشعب المصري يبقى عارف وفاهم وما يسمعش. في ناس بتحاول توصل خلي بالكو انتوا مش عارفين، كل ده ناس حقد علينا ان احنا نايمين في بيوتنا امنين. احنا دلوقتي كمان بدأت البلد دي تتصنف بعد شبكة الطرق اللي وصلت له، بعد الشغل اللي بيحصل فيها. كلام ده لازم احنا نبقى عارفينه ومستوعبينه وعارفين الحمد لله ربنا يكرمنا احنا بلد فعلا كويسة قوي الحمد لله. وبعدين عايز اقول حاجة تاني، مفيش حاجة بتيجي في يوم وليلة. مش ممكن ان انا النهاردة بعاني وبعاني من ظروف معينة بعد اسبوع هبقى كويس، لا، لازم هفضل اعاني شوية لغاية لما ربنا يكرمني وعدي مرحلة معينة. الحمد لله الحمد لله. بتحضر حضرتك اي اغنية لان سعادة اللواء احمد اسكندر؟ لو نعمل حاجة قريبة، تسلم الايادي مثلا. تسلم الايادي، نسمع مع بعض تسلم الايادي. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم، وبيشرفنا الليلة سعادة اللواء أحمد اسكندر مساعد وزير الداخلية السابق وموجة نغم في حب مصر، ومنورنا يا فندم. حضرتك في وقت من الأوقات كنا دايما بنفتكر الفيلم القديم اللي هو كان بطل وعماد حمدي وبنته صغيرة، وبتشوف الضابط وأول ما بتشوفه بتتكلم معاه إن هو الأمان. السينما المصرية مؤخرا أصبحنا بنشوف بعض المشاهد اللي للأسف بتسيء لرجال الشرطة. إيه الرسالة اللي تحب حضرتك تقولها النهاردة؟ أنا عايز أقول لحضرتك مش للشرطة بس، للأسف في بعض النوعية بتسيء للبلد نفسها. أيوة. يعني الموز. أنا بسيب نواحي جمالية كتير قوي ونواحي إيجابية كتير قوي، واجي على جزء في مكان وحش قوي وفي مكان ما، وبحاول بركز فيه وأقول الحارة دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. طب ما في كل حتة في الكلام ده، بس في حاجات إيجابية أحسن من كده. يعني التأكيد والتركيز على السلبيات الداعي منه. في ناس بتطلب ده بتسوقه بره عشان تسيء للبلد. طب ما أنا بساعد على كده. يعني أنا عندي القيادة هنا السياسية بالجميع العشوائيات بتزلها وبتبني وتنقل الناس دي عشان تبعدهم عن الكلام ده. أجي أنا أظهره في فن وفيلم وأظهر تفصيلات ما ده اللي بيزعل. التفصيلات بتسيء كمان للمرأة المصرية. تفصيلات ليكت هي دي بقى الجزئية. دي مش سينما. ده بالعكس في الوقت اللي أنا بطلب فيه إن أنا أعرض جمال بلدي عشان السياحة تجيلي وعشان الناس تعرفي. لا ده وأخلاقيات المواطن كمان، يعني لما أي حد يبقى شايف المصري ده اللي بيسرق وبينهب لا ده بيسرق زي ما انت قلتي وألفاظ بقى، ما أنا لازم عايز أبين بقى إن أنا إيه يعني خلاص الدراما الحدث. الدراما بقى جايبة الحاجة بحذافيرها طبعا في قلب الحدث حاجة فده فعلا مسيء. ولما أي حد فينا بيسافر أو كده بتلاقي ناس يعني إيه ده، هو أنتوا مصري؟ إيه ده أنتوا عندكم معقولة مش مصدقين؟ مش أنتوا اللي بتعملوا كذا؟ أنتوا اللي بتعملوا كذا أو كذا؟ وكأن كل هي دي بقت الصورة العامة. طب فين صورة السيدة اللي بتتعب وعندها أولادها وبتوديهم المدرسة وتاخد بالها من بيتها والزوج اللي بياكل لقمته من عرق جبينه يعني باللغة الدارجة؟ ما أنا بستأذنك بقى، لو الرسالة بتاعتي ينفع، أنا معرفش، أنا مش ضليع سينما ولا، بس في حاجة اسمها الرقابة. الرقابة دي أنا هو مش عايز يحجر على الإبداع، أنا فاهم وعلى الكلام ده كله، بس لا لغاية البلد استنى. أنا شايف رسالتي دي لو ينفع توصل إن الرقابة تقوله لأ، كل ما هو يسيء للبلد أو لجزء من البلد لأ، عايزين نزر الجمال بقى، نزر الحاجة اللي فعلا تقول إن دي مصر. صحيح. طب يا ترى بقى أكتر أغنية ممكن تقول هي دي مصر دلوقتي بمناسبة هذا الحديث؟ يبقى فيها حاجة حلوة إن شاء الله. فيها حاجة حلوة لريهام عبد الحكيم. فيها حاجة حلوة، شرفنا الليلة سعادة اللواء أحمد اسكندر مساعد وزير الداخلية السابق بأجمل الأغنيات، ودايما مصر فيها حاجة حلوة. أكيد دايما، أكيد دايما. لو تطرقنا لحضرتك، إيه الصورة اللي تحب النهاردة من خلال موجة نغم تقدمها لكل المصريين تقول أنا شفت الصورة دي وفضلت معلقة بذهني؟ اللي معلقة في ذهني، وأنا هقول لحضرتك حاجة، صلاة العيد. وأنا بأمن صلاة العيد. مش عايز أقولك المنظر وجماله، والرجل المصري واخد ولاده وزوجته وفرحانين ونازلين في ساحات كبيرة، ومنظر أنا بأمن ده كأمن مركزي أو كداخلية. عموما الداخلية كلها بتبقى مستنفرة، مش عايز أقولك من بالليل كله في الشارع من بالليل عشان يأمن الصلاة دي. المنظر الناس جميل جدا، ونازلين فرحانين ونازلين، والواحد بيبقى في منتهى السعادة أنه بيأمن حدث زي ده. ده بصراحة حضراني جدا ومبسوط قوي منها كبلد، أو من الحاجات اللي هي بتخلينا إحنا فعلا حاسين أن البلد دي كلها الناحية الجمالية فيها حلوة قوي. صحيح، الإنسانية بالضبط. لا وفرحة الفرحة، ومع أن خلي بالك الموضوع بيبقى في منتهى الخطورة. إحنا بنبقى خايفين جدا أي حد يندس وسط الناس دي، يحصل حاجة حدث جداً. معين يحصل مشكلة معينة، الكلام ده كله. فده سبب الخدمة وسبب ان احنا بنبقى مستنفرين بالكامل، مش عايز اقولك من امتى، عشان نمنع الناس دي تنزل من بيوتها تقضي الصلاة وتتبسط وتضحك وتخلص صلاة وهي مبسوطة ويسلمها وترجع بالسلام. فعلا مشهد جميل. طبعا مشهد جميل وخطير جدا، وخطير لان اي حد لو عمل اي حاجة في التجمعات دي هتبقى مشكلة، هتبقى مشكلة بس كبيرة. بس الحمد لله بفضل الله طبعا لله. ربنا طبعاً. فوق كل حاجة، والشرطة وتعبها والقوات المسلحة بتبقى برضو. عايز اقولك منظر كله رائع بصراحة. صحيح، أنا متخيلة شعور حضرتك، يعني حضرتك تقول أنا مأمن الناس دي كلها، يعني اللي هو إحساس كده. ده إحساس سبيشيال، يعني ممكن ما حدش يحس بالإحساس ده زي حضرتك كده، اللي هو الناس دي كلها أنا واخد بالي منهم كويس قوي، هينزلوا بالسلامة وهم ضيوف الرحمن طبعا. طبعا ما أنا بقولك ربنا سبحانه وتعالى بيدينا إحنا القدرة، إحنا بنكون سبب في إن إحنا فعلا نبقى بنحافظ على الأرواح دي. وبالمناسبة يحضرني برضو أغنية بتبين أو توضح الموضوع صلاة العيد والأسرة، واللي هي يبقى أنت في مصر. يبقى أنت أكيد في مصر. يبقى أنت أكيد في مصر. نسمع مع بعض يبقى أنت أكيد في مصر. لما تلاقي الجد في إيده حفيده، والناحية التانية سبحة في إيده. لما تلاقي الجد في إيده حفيده، والناحية التانية سبحة في إيده. الطفل في عينه بريء، وفي وشه احساس بريء، لسه جايب جلابيته النهارده، وبيندى وسط الطريق ويقول له يا جدو، ويمسك ايده ويشده ويقول له انا عايز اتوضى، ويقول له يلا نصلي العصر. يبقى انت اكيد في مصر. جواها دافي وقصير، وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ. لما تلاقي الكنيسة جواها دافي وقصير، وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ. هنا المسيح والعذراء عاشوا بالسنين وسط ناسها وأهلها الطيبين. هنا المسيح والعذراء عاشوا بالسنين وسط ناسها وأهلها الطيبين. ده كلام جرجس وعم نصر، ويبقى أنت أكيد أكيد في مصر. ويبقى أنت أكيد أكيد في مصر. يبقى أنت أكيد أكيد. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم، وبيشرفنا الليلة سعادة اللواء أحمد اسكندر مساعد وزير الداخلية السابق، وأجمل الأغنيات وموجة نغم متميزة جدا يا فندم. أهلا بك، ربنا يبارك لك. ومواقف رائعة، ويمكن حضرتك أثناء سماع الأغنية اللطيفة اللي حضرتك اخترتها كنت بتقول لي كمان عن ذكريات حضرتك في تأمين البطولة الأفريقية. أنا عايز أقول لحضرتك من المواقف برضو لما كنا بنأمن البطولة الأفريقية اللي قبل الأخيرة اللي كانت موجودة في مصر، كان فيها برضو شبه أسرة كاملة بتيجي. بتيجي الاستاد وبتيجي من بدري، من الصبح الساعة 10، ممكن الماتش يبقى الساعة 7 أو 8 بالليل، بس بتيجي وفرحانة ومبسوطة. كل ده برضو بيبقى تجمع، ومنظرهم هم ماشيين ولابسين فانيلة مصر وشايلين علم مصر، والأب شايل ابنه لو هو صغير والأم جنبه. من المواقف اللي الواحد فعلا بيفتكرها بخير، وكل حاجة حلوة يعني الحمد لله. أكيد طبعا. ويا ترى ضابط الشرطة بقى اللي بيقوم بتأمين هذه التجمعات، طبعا أكيد هو بيبقى عينه على هذه التجمعات أثناء البطولة الإفريقية، يعني أكيد بيبقى في أحداث بقى عايز يتفرج مثلا، بيتابع المباريات أيضا ولا لا هو بيتابع فقط؟ على فكرة عايز أوضح نقطة لحضرتك، إحنا بنعتبر الوقت ده من أهم وأخطر الأوقات اللي ممكن أي حد يفكر اللي عايز يعمل حاجة يعملها. عشان كده بنأكد وننبه ونقول لجميع الضباط وجميع اللي موجودين في الخدمات، إحنا في وقت صعب قوي. اللي بيفكر في حاجة فاكر وفاهم ان ضابط الشرطة المعين في خدمة ممكن يبقى عايز نفسه يتفرج على الحدث او يشوف، لا بالعكس، ده هو في الوقت ده يقظ تماما، واخد جرعة تنشيطية جامدة جدا، وفاهم ان ده الوقت اللي ممكن يحصل فيه حاجة. يعني اذا ما كانش يقظ الوقت اللي الناس كلها مشدودة ومشغولة باحداث المباراة، فلو الخدمة ثابت المضمون الخدمة وركزت في المباراة يبقى لا بالعكس، احنا بنقول له في الوقت ده بقى انت ده لو انت جوه الملعب حتى بيبقى ظهره للملعب ووشه للجمهور، يعني ما بيشوفش احداث المباراة، ده لو جوه الملعب. بره الملعب نفس القصة، ما فيش حاجة اسمها تلفزيون او راديو او لا، بالعكس مستنفرين تماما. وعشان كده ربنا بيكرمنا والحدث بيعدي على خير وان شاء الله بتبقى الامور تمام. وحضرتك بتحكي تذكرت مشاهد عديدة ايضا في السينما المصرية بنشوفها، المشاهد اللي اصبحت كل شيء يعني بيتم مناقشته بشكل من الهزل، يعني الحقيقة ان في قيم مجتمعية وقيم اخلاقية لابد من ترسيخها، يعني حتى لو الفيلم كوميدي في بعض المشاهد لابد ان تستثنى دائما، ما يبقاش فيها هزار، لا في واجب ودور رجل الشرطة أو رجل الجيش، يعني ده بعيدا عن الهزار والكوميديا والضحك اللي ممكن يجي من هذا الطريق. كلام حضرتك سليم تماما. وعايز أقول حاجة، الهزار ده واللي بيفكروا فيه في السينما عشان يروجوا ويعملوا ممكن يعملوا مع أمن عادي، فرد أمن في عمارة، إنما في الشرطة مفيش الكلام ده. لسبب، اولا احنا بنأدي رساله مش موظفين، الضابط بينزل الصبح من بيته مش عارف يرجع امتى، فدي رساله، الرساله دي بيتقال فيها تماما انت وظيفتك او شغلك انك تأمن المكان ده. يعني ايه تأمن؟ يعني تكون مركز ويقظ وملقن الناس اللي معاك وعارف بتعمل ايه، مفيش هزار فيها. مش ما ينفعش انا لو سبت المكان ده ورحت اتفرجت على حاجه بقيت الافراد هيسيبوا المكان يبقى احنا ما بنامنش. انا عايز اقول لحضرتك بامانه، الشغل اللي بيعمله ضابط الشرطه في اي موقع من المواقع والتعليمات اللي بياخدها بدليل ان بيمر عليه قياده واتنين وتلاته في الموقع اللي هو فيه، يعني هو ما بيتسابش في خدمته، مش عشان بالعكس عشان يكلموه ويوعوه ويلقنوه ويطمنوا عليه ويلاقوه في مكانه تمام والكلام ده كله. ايه الاغنيه اللي حضر حضرتك دلوقتي تحب نسمعها؟ بمناسبه ان مفيش هزار في الكلام ده وفي قوه في الخدمه، يبقى عبد الحليم حافظ خلي السلاح صاحي. نسمع مع بعض خلي السلاح صاحي. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صحيت مع سلاحي، سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي ينادي يا سوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي، سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي يا يا زوار عدونا غدار. السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي ينادي يا سوار عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي ينادي يا سوار عدونا ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم اللي بيشرفنا فيها الليلة سعادة اللواء أحمد اسكندر مساعد وزير الداخلية السابق. وموجة نغم مميزة جدا يا فندم وأغنية جميلة جدا خلي السلاح صاحي. طبعا حضرتك بتسمع مين تاني من المطربين؟ بسمع وردة بسمع أم كلثوم طبعا ده حاجة أساسي. هل من طفولة حضرتك كنت بتتخيل أنك عايز تكون ضابط شرطة؟ ده شرف للواحد أنه هو يبقى ضابط شرطة. ما كنتش عارفه كنت لسه صغير وكنت رياضي شوية وبلعب رياضة فكنت في طريق ان انا اكمل بقى عايز العب الرياضة دي برا كرة سلة وكده ما كنتش متخيل ان الشرطة ممكن يكون فيها نفس المجال. اتضح لي بعد كده كنا في ثانوي بقى فمش عارف فاتضح لي بقى كده الحمد لله ان في حاجه اسمها اتحاد الشرطه وفي كليه الشرطه جوه في رياضه وفعلا كملت ومارست وحمدت ربنا بعد ما دخلت ان انا دخلت الشرطه وساعدت حضرتك الحمد لله. طبعا وجميل جدا ان الانسان يلاقي نفسه يعني يلاقي نفسه في مهنته يعني بالزبط. حضرتك في كل فاصل تحدثت فيه قد ايه حسيت انها مش مجرد مهنه لا اطلاقا لكن هي عمل نبيل ورساله حقيقيه بالزبط. بتتكلم بكل حواسك يعني حضرتك بتتكلم فعلا انا يمكن مستمعين مش شايفين لكن انا شايفه قد ايه حضرتك سعيد وبتقول انا بامن الناس وفي صلاه العيد واحساس عالي جدا دي حقيقة. جدا دي حقيقه وشرف. لو قلت لحضرتك رساله بتقولها لكل مستمعينا النهارده كل المصريين تقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ اولا انا بشكرك جدا لان انت حسستيني بالاذاعه المصريه الجميله اللي بتخلينا فعلا لما نسمع اذاعه نبقى حابين اللي بنسمعه بأمانة بدون مجاملة. فعلا الإذاعة احنا مفتقدين الإذاعة الحلوة اللي انا فيه دلوقتي ده انت بتخليني اقول حاجات انا حاببها وبسمع حاجات حاببها اكتر. فالإذاعة انا بشكر الإذاعة المصرية جدا ان اتيح لي انا شخصيا وشرف لي ان انا اتكلم من خلال الإذاعة. الإذاعة دي اللي هي انا بقول عليها واسمع من زمان انها المدرسة الاولى قبل أي حاجة. بشكر حضرتك بشكر جميع الإخوة القائمين على العمل هنا. بقول إن مصر من خلال برنامج زي ده بترجع للحاجات الجميلة الحلوة وده اللي احنا عايزينه. يعني أنا وأنا قاعد بتكلم في الإذاعة المصرية في اللي أنا فيه ده بأمانة حاسس إن أنا في حاجة جميلة قوي. فبشكر الإذاعة المصرية حضرتك نورت موجتناها طبعا احنا سعيدنا جدا بكلمات حضرتك الجميلة والرقيقة وعن برنامجنا موجة نغم اللي هي الحقيقة ده يعني ده شهادة شهادة كبيرة الحقيقة ووسام يا فندم ربنا يبارك لك. النهاردة بقى بتقول إيه لكل مستمع النهاردة بيسمعنا؟ أنا بقول للمستمعين اللي بيسمعونا أحسنتوا إن أنتوا بتسمعوا الإذاعة المصرية. عايزين كلنا ننقي سمعنا بقى الأذن بيبقى عندنا بقى إيه زي ما بيقولوا نرجع تاني بقى للكلام الكويس نرجع للحوار للحوار الكويس وده نرجع. أساس موجة نغم على فكرة بالزبط. يعني هي موجة نغم قائمة علشان بنحاول إن احنا نقاوم ما يحدث في الخارج من أغنيات وأشياء غريبة علينا وعلى ثقافتنا وانتقاء الكلمات ده الهدف الأساسي من عشان كده أنا بشكرك أنا بشكرك فعلا بأمانة والله ربنا يكرمك وسعيدة جدا ودايماً. بسعادة حضرتك أنا وبتشريف حضرتك ده شرف ليا والله. وفي نهاية لقائنا يا فندم تحب آخر أغنية نسمعها الليلة في حب مصر تكون أغنية إيه؟ أنا يحضرني عفاف راضي حبك أصيل. الله حبك أصيل للفنانة عفاف راضي. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا يا زادي معزول وادي ما في الدنيا زي بلادي وميتي وهوايا وميتي وهوايا كده واحنا الدليل على الحب ده وملوش مثيل من الابتداء كمان ملوش نهاية حب أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا يا زادي معزوم ودماغي دنيا زي بلادي وميتي وهوايا وميتي وهوايا يا أحلى شيء عليا وأغلى مني عنايا يا أحلى شيء عليا نغم اللي شرفنا فيها الليلة سعادة اللواء أحمد اسكندر مساعد وزير الداخلية السابق وحبك أصيل وأحلى حب حب مصر موجة نغم الليلة وكانت أغنيات رائعة من اختيار سعادة اللواء أحمد اسكندر. حضرتك شرفتنا جدا يا فندم نورتنا الليلة في موجة نغم. أنا اللي تشرفت وبشكرك تاني على اللقاء الجميل ده وأنك أنت اديتيني فرصة إن أنا أتكلم في الإذاعة المصرية. إحنا بنشكر حضرتك جدا يا فندم وسعداء جدا بتشريف حضرتك والحقيقة حضرتك ما تأخرتش خالص يعني قلت لنا أحلى حب حب مصر ده شرف. وأنا سعيد إن أنا أختار أغنيات في حب مصر وإحنا سعداء جدا بتلبية الدعوة الكريمة يا فندم. ده شرف حضرتك. والله متشكر جدا. وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة وكل الشكر لأبو بكر المهدي ومحمد عبد المعز من الهند هندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.